بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. تتمة. فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود على خيل له حتى أتى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم لقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم لقتال أبرهة. وبعث أبرهة رجلا يقال له حناطة إلى مكة وقال: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم، ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم، وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فجاء حناطة وكلم قريشا بما قال أبرهة، وخرج معه عبد المطلب لأنه سيد قريش في ذلك الزمن. فلما دخل عبد المطلب على أبرهة احتار أبرهة ماذا يفعل، وذلك أنه أراد أن يكرم عبد المطلب. قال: إن أجلسته معي على عرشي كان في هذا منقصة لي، وإن تركته وأنا على العرش كان في ذلك منقصة له. فنزل عن عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض. وأول ما كلمه قال لعبد المطلب: ماذا تريد؟ قال: لقد أخذتم 200 من الإبل لي فأعيدوها. فغضب أبرهة وقال: لقد ظننتك أكبر من هذا وأعظم، جئتني تسألني عن إبلك ولا تطلب مني أن أرجع عن البيت وألا أهدمه. فقال عبد المطلب كلمة كانت في وقتها حساسة جدا، ثم صارت بعد ذلك مثلا يضرب. قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. فقال أبرهة: ردوا عليه إبله. فلما رجع عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبر وقال لهم: اخرجوا من مكة فلا طاقة لكم بقتال أبرهة. فخرجوا إلى الجبال. ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب وانطلق ومن معه إلى الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ماذا يفعل أبرهة. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبأ جيشه. فلما وجهوا الفيل محمودا إلى مكة برك ولم يمشي معهم، وبالتالي لم تمشي بقية الفيلة. فقال بعضهم: ما منع الفيل؟ قالوا: لا ندري. قال: اضربوه. فضربوا الفيل فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام، ووجهوه إلى الشام فقام، ووجهوه إلى المشرق فقام، فلما وجهوه إلى مكة برك. ثم بعد ذلك فوجئوا بأن أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الطير الأبابيل، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل